فيها أحد الأسئلة أو أحد الأخوة يسأل عن مسألة تتعلق بصلاة المسافر، يقول إمام سافر فصلى، إمام مسافر صلى خلفه مأمومون مقيمون، فما حكم الصلاة في ذلك؟ أولا أيها الإخوة، تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا مثل ذلك، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين إلى آخر ذلك أو أجمعون. هذا الآن الأخ يسأل عن مسافر صلى خلفه مأمومون مقيمين، إذا كان الإمام مسافر وخلفه أناس مقيمون فيجب عليهم أن يتموا. الإمام هنا مسافر يقصر الصلاة، هذا إذا قصر الصلاة، يعني الإمام لو أتم الصلاة وأتم وراءه فلا إشكال، لكن الإمام قد يقصر الصلاة فيجب عليه من يتم، لأنه لا يجوز للمسافر لا يجوز للمقيم أن يقصر الصلاة، إنما الذي يقصر الصلاة هو المسافر، كما قال سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وكان ذلك في أول الأمر للحاجة لشدة الخوف، ثم أن تلك أصبحت سنة مستقرة ثابتة في كما في حديث عمر أو في أثر عمر عندما سأله يعلى بن أمية أليس قد زال الخوف، قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله. هذه قضية حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو مسافر فيقول أيها الناس لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني ماذا ينبه؟ فالإمام إذا كان يصلي وهو مسافر فعليك أن تلاحظ هو قصر الصلاة، وهذا حكم أباحه الله سبحانه وتعالى له، والقصر بالنسبة للمسافر أفضل من الإتمام، ولا يقال بأن الإتمام أربع والقصر اثنتان، الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. لكن لو حصل العكس أن الإمام مقيم وأنت مسافر فهل تقصر أنت؟ الجواب لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كنت تصلي خلف إمام مقيم وأنت مسافر فلا يجوز لك أن تقصر الصلاة لأنك مأمور بالاقتداء بالإمام. إذن إذا كان الإمام مقيم وأنت مسافر فعليك أن تتم كما يتم الإمام، وإذا كان الإمام مسافر وأنت مقيم فإذا سلم الإمام عليك أن تأتي بالركعتين، هذا هو المشروع، وهذا فيه نص أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. يقول الأخ حصل لشخص، يعني هو سؤال مبهم ما بين، يقول حصل لشخص عرج في أحد قدميه بسبب حادث سيارة، وكان العرج من الفخذ، يعني كأنه قصور في فخذه، كأنه جبر وجبر على غير يعني استقامة، قال الورك الأيمن، فهل يطالب بالحكومة وهو الآن يمشي ولكن فيه اعوجاج ولا يمشي مستقيما؟ هذا سؤال مطلق، حصل حادث، هل هو الذي كان يسوق السيارة؟ فهذا يطلب ممن؟ إذا كان راكبا مع أحد أيضا وراكب بأجرة فهذا أيضا له حكم، إذا كان حمله إنسان العلماء يفصلون، فكان ينبغي أن يحدد الأخ السؤال. أما إذا كان حادث بمعنى اعتدى عليه إنسان فكسر فخذه ثم بعد ذلك عولج جبرت فخذه والجبر لم يكن مستقيما سليما حصل فيه ميلان، فهذا له أن يطالب بذلك وله أن يأخذ الحكومة، وهذه تقدر بحسب الضرر الذي لحق به، فإن كان الاعوجاج يسير يأخذه على قدره. وعرفنا أيها الإخوة معنى الحكومة، أن هذا الحر يقدر على أنه عبد، لأن العبد سلعة يباع ويشترى، فنقدر أن هذا الشخص الذي كسرت فخذه يعني كم قيمته سليما، فيقال قيمته سليما مثلا بمئة ألف، وبعد أن حصل في هذا الخلل كم قيمته بتسعين ألف، فيأخذ العشرة آلاف. هي الفرق بين حالته صحيحا وبين حالته معيبا، هذا هو المراد. هنا الأخ يسأل يقول السؤال الثالث، يقول لية الأصابع ما هي؟ نوع الإبل، جذع وبكر وآخرة. احنا مر بنا أيها الإخوة بأن الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني التعدي، إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. وعرفنا بأن العمد تجب الدية على الجاني وليست على العاقلة، وهذا سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. ودية العمد مغلظة. ما معنى مغلظة؟ يعني تكون من أربعة أشياء، ويتكون من ثلاثة أشياء، ويكون فيها أربعون خلفة أولادها في بطونها. وبعض العلماء يلحق أيضا شبه العمد بماذا؟ بالعمد بالنسبة لتغليظ الدية، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في قصة أبي قتادة عندما رمى سهما فقتل ابنه. وإن كان خطأ فهي من خمسة أشياء ومؤجلة، وكذلك أيضا مخففة، هذا فيختلف باختلاف الحادثة، ودائما يتوسط فيها. إذا كانت لا تصل إلى حد الدية فيأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء ومن هذا شيء، لأننا عرفنا أن الدية فيها ماذا؟ 20 بالنسبة للخطأ جذعة، و20 حقة، و20 بنت لبون، و20 بنت مخاض، و20 ابن لبون. إذن هذه نأخذها بالنسبة لماذا؟ للدية كاملة، وكلما نقصت وزعت على هذه الأعداد. هذا آخر سؤال، وصلى الله على محمد.